وقد أقاموا دولة إسلامية في شمال الهند، وساهمت سياسة الغوريين في إقامة إمبراطورية إسلامية لها تقاليدها ومقوماتها. وقد أسندوا إدارة دولتهم في الهند إلى رجال أكفاء أحسنوا توجيههم وعملوا على تثبيت الحكم الإسلامي في هذه البلاد. ولذلك يعد شهاب الدين الغوري واضع أساس إمبراطورية المسلمين في الهند.